وقال أنس صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين، رواه الجماعة. ويرى بعض السلف أن من نوى السفر يقصر ولو في بيته، فهذا باطل ضعيف جدا. قول قولي هذا والسفر معه. ليه السفر في القصر والجمع قبل ما يسافر باطل؟ لأنه ليس بمسافر، لم يضرب في الأرض، لا لسه، يمكن بعد شوية غير رأيه، يمكن يفوت القطر، لابد أن يخرج خارج البلد. نعم، في الفطر وليس في القصر. الذي روي عن أنس في ذلك في الفطر وليس في القصر، وهي واقعة عين محتملة. أن أنس كان في رمضان وقد هيئت له راحلته في السفر، فقد والشمس قد تضاء يعني قد أوشكت على الغروب، فأتى بالغداء فأكل، فقيل له ثم ركب وسافر، فقيل له سنة، قال سنة. لا، تأويلها ايه بقى؟ تأويلها ان اعداد الرواحل للسفر يكون خارج البلد. انت الطيارات فين؟ بره البلد. الموقف فين؟ بره البلد. تعال شوف كده، هتلاقي ان معظم الناس بتتهيأ للسفر البلد يعني المساكن. فلذلك نقول ان المطارات والمواني تعتبر قد بدأ فيها ليه السفر، والمواقف محطة القطر ينظر فيها. اللي هي جوه المساكن بالتأكيد لسه ما خرجش، واللي بره المساكن يبقى خرج. يعني يفصل في المطار ضرب العرب. وانا ارى انه يفصل في النزهة كمان، يفصل في مطار النزهة، لان لو رجعوا شغال مطار النزهة يقصر في مطار النزهة. ليه؟ لأنه هو ناوي سفرا طويلا، والمطار على حافة المساكن، بتخش جوه مسافة والمساكن بتبقى ايه؟ انت شايفها بس بعيد. ده يعني تصور في المسافة. والله ليه؟ الموقف الجديد بره مساكن الأباري ومحرم بيه خالص، في مسافة طويلة. هو ده حديث أنس، هو ده حديث أنس في المواقف الجديد. المهم يكون مسافر المسافة 27 كيلو. خلاص ماشي، يبقى راجع من السفر. حديث ابن عمر، حديث ابن عمر اللي هو خرج ميل وايه وقصر الصلاة افطر. ما ينفعش يجمع الا لما يبقى مسافر، لازم يضرب في الارض الاول. يجمع قبل، انت بتتكلم على فين بقى؟ في برج العرب. ما هو برج العرب سفر اصلا. هو قد شرع في السفر وصلى وبعدين قطع سفره ورجع صلاته صحيحه. هو كده مسافر؟ لانه بدا السفر على رجليه وبعدين هيركب الدبه، بس يكون خرج بره بيوت البلد. لو كاثروا الموقف الجديد بالبيوت متصلة ببيوت محرم بيه تبقى مش هتنفع. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.